فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. سمع عبد الحليم حافظ وكمال الطويل إن عمنا الموجي هيتجوز من وراهم، وهم عارفين أهل بيته كويس قوي وكانوا بيحبوا الست أم أمين وكل ولاد الموجي منها، لأن حليم والطويل زي ما احنا كلنا عارفين كانوا جزء من العيلة دي لارتباطهم الوثيق جدا بالموجي كأخ وصديق ورفيق رحلة. المهم فضلوا يدوروا من ورا الموجي، بس مش بيدوروا هيتجوز مين، كانوا بيدوروا امتى هيتجوز ويوم ايه، وقرروا يعملوا في الموجي مقلب ما ينساهوش طول حياته. قبل ميعاد الجوازة اللي عرفوه عن طريق المخبرين والعملاء السريين بيوم واحد، حجزوا رحلة هما الاتنين للبنان وحجزوا للموجي تذكرة معاهم من وراه، وبلغوه ان في سفر شغل وانهم هيقعدوا شهرين كاملين في لبنان. وبكده اطمن حليم والطويل ان الموجي هينسى مسألة الجوازة الجديدة دي من اساسه، وهيبقوا كده بوظوها له زي ما هم كانوا متفقين. فعلا الموجي طوعهم وسافر معاهم لبنان، وبعد اسبوع لاحظ الموجي ان كمال الطويل وعبد الحليم قاعدين يضحكوا ويتكلموا بالغاز وبيتريقوا عليه، والموجي سمع الكلام ده كله منهم وفاهم، لغاية ما هم صرحوا له بانهم عملوا فيه مقلب جامد جدا عشان يبوظوا الجوازة دي، وانهم بيحمدوا ربنا ان الجوازة باظت وانهم نجحوا في خطتهم. وفجأة تعدل لهم الموجي وقال لهم: مين قال لكم ان الجوازة باظت يا جماعة؟ العروسة كانت معانا على الطيارة وعلى نفس الرحلة اللي احنا كنا فيها، انا اللي مرضتش اقول لكم. في المسألة دي يا حضرات ما كانش حد يقدر يغلب الموجي ابدا، خصوصا لما تبقى الحكاية متعلقة بجوازة. هنسمع معاكم دلوقتي من ألحان عبقر النغم محمد الموجي وكلمات زين العابدين عبد الله، المطربة دلال شمالي في قصة هوانا. Take it. قلبي من زمان كان خالي، وفي ليلة حلوة من أعز ليالي، من الحب قلبي من زمان كان خالي، وفي ليلة حلوة من أعز ليالي، من الحب قلبي من زمان كان خالي، وفي ليلة حلوة من أعز ليالي، جمعتني صدفة بالحبيب الغالي، ويا ريت تعود الصدفة دي نوبة. قصتها وانا عجب المكتوبة، وبفتكرها كل يوم متنوبة. قصتها وانا عجب المكتوبة، وبفتكرها كل يوم متنوبة. حفظ الفنان الكبير محمد الأصبجي القرآن الكريم كاملا وهو في سن 9 سنين. الحكاية دي أدهشت والده الشيخ علي الأصبجي اللي كان بيغني وبيعزف على العود، بس في الوقت نفسه كان محرم على محمد انه يقرب من العود. بس على مين؟ كان محمد الأصبجي بيستغل وجود والده برا البيت وبيمسك العود وهات يا دندنة وتعلم يعزف بعض الألحان سماعي كده، وبالمحاولات المتكررة وبحبه للعود قدر يطلع بعض النغمات والألحان اللي عجبته. حب محمد الأصابجي يخرج من حكاية العزف على العود في غياب والده دي، فقرر انه يكون له عوده الشخصي ويبقى ربنا يسهلها لو الوالد عرف. ومن ورا ابوه راح محمد الأصابجي النجار في الحتة اللي كانوا ساكنين فيها وطلب منه حتة خشب، وفضل في البيت بالمنشار والمبرد يحاول يعملها عود لحد ما وصل لنتيجة أقنعته وثبت في العود ده المصطنع 4 مسامير. وكان كل ما وتر من أوتار عود الوالد علي الأصابجي يتقطع، يقوم عمنا محمد الأصابجي ياخد الوتر المقطوع ويشده على عوده ويعزف ما تيسر على هذه الآلة العجيبة، لحد ما سمع والده في مرة وهو بيعزف على عوده ده فغضب منه غضب شديد جدا وعنفه وقال له أنت لازم تبقى مدرس مش مزيكاتي. ومرت الأيام وبقى محمد الأصابجي بالفعل مدرس زي ما قال والده وزي ما كان الراجل حابب، رغم ان محمد الأصابجي كان بيكره المهنة دي جدا. بس في الوقت نفسه لم يقلع محمد الأصابجي عن العزف على العود طول الوقت، خاصة لما قدر يشتري عود حقيقي خلاه معاه طول الوقت. وفضل محمد الأصابجي يثقف في نفسه موسيقيا لحد ما أصبح رمز من رموز الموسيقى والعزف في العالم العربي. هنسمع من ألحان محمد الأصابجي وأشعار مصطفى عبد الرحمن نجاة علي في يا بلادي حطمي قيد الليالي. هي الدنيا تنادي. Thank you. Thank you. بنفكركم ان لينا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، هناك هتلاقوا كل الحلقات، تقدروا تتواصلوا معانا وتقدروا تسألوا اسئلة وتطلبوا اغنيات وحكايات من اللي احنا بنقدمها في حلقاتنا دي. في حصة الميكانيكا في مدرسة بولاء الصناعية كان اطول مطرب مصري الفنان احمد سامي بيغني لزمايله غنوة الجندول رائعة عبد الوهاب، وكان كل الطلبة ملمومين حواليه ومعجبين بغناه. وفجأة وصل مدرس الميكانيكا سائرا وزعق لهم وزودها حبتين مع احمد سامي، وطردوا من الفصل ومنعوا من دخول حصة الميكانيكا لاخر السنة. وكانت النتيجة ان احمد سامي سقط في الميكانيكا، بس ده ما منعوش انه ينجح في الفن لما درس الموسيقى عشان ينمي موهبته. وساعتها قابل عمنا احمد صدقي اللي نصحه بالاستمرار في الدراسة خاصة في معهد الموسيقى العالي. التحق احمد سامي في معهد الموسيقى العالي وسجل نفسه في الوقت ده في برنامج الهواء في الإذاعة، وغنى من خلال البرنامج بفكر في اللي نسيني بعد ما غناها محمد عبد الوهاب بعشر ايام بس. عجب غنى احمد سامي الاستاذ محمد عبد الوهاب وطلب انه يشوفه. راح احمد سامي للاستاذ عبد الوهاب وسمعه معظم اغانيه القديمه، فقال عبد الوهاب لاحمد سامي انت هايل يا ابني. واتصل الاستاذ عبد الوهاب بالاذاعه وطلب من المسؤولين انهم يهتموا بالصوت الجديد ده. دخل احمد سامي امتحان الاذاعه في ديسمبر سنه 1960 مع 25 ممتحن، وكان الوحيد اللي نجح من بينهم في اللجنة دي. فقدمته الإذاعة في بعض الألحان لعبد العظيم محمد ومحمد الموجي ورؤوف زهني ومحمد محسن. بعد كده غنى في التلفزيون لبليغ حمدي في برنامج مجلة الأغاني وبدأت الرحلة. وبعد الفشل في الكيمياء يجي النجاح في الغنوة. ونسمع معاكم أحمد سامي في غنوة طريق بكرة، كلمات إبراهيم رجب ولحن محمود كامل. يا ست الحسن يا بلدنا، عينيك الخضرة جوانا. يا ست الحسن يا بلدنا، عينيك الخضرة جوانا. وحبك شمسنا وزادنا وضللة في طريق بكرة. طريق بكرة جبال وصخور ومن بعد الهنا مبذور. طريق بكرة جبال وصخور ومن بعد الهنا مبذور. مشينا نمد خطوتنا ونجمع كل قوتنا. مشينا نمد خطوتنا ونجمع كل قوتنا. في قوتنا الحديد مصبوط. الحسن يا بلدنا يا بلدنا. يا ست الحسن يا ست الحسن يا بلدنا يا بلدنا. يا ست الحسن على كتفنا الجبال تنشال ويرمح عزمنا خيال. على كتفنا الجبال تنشال ويرمح عزمنا خيال. يوسع لك طريق بكرة، يوسع لك طريق بكرة. يا ست الحسن يا بلدنا، عينيك الخضرة جوانا. يا ست الحسن يا بلدنا، عينيك الخضرة جوانا. وحبك شمسنا وزادنا وضللة في طريق بكرة. ونمشي نخضر الغيطة ونبني ونرفع البنيان. ونمشي نخضر الغيطة ونبني ونرفع البنيان. ونكتب كل يوم غنوة بحبات العرق حلوة. ونكتب كل يوم غنوة بحبات العرق حلوة. بنور بسمة الشقيان. بلدنا يا بلدنا يا ست الحسن يا ست الحسن يا بلدنا يا بلدنا يا ست الحسن عشان الكل صعبي يهون ويحلى المر مهما يكون عشان الكل صعبي يهون ويحلى المر مهما يكون ونوصل للهنا بكرة نوصل للهنا بكرة يا ست الحزن يا بلدنا عينيك الخضرة جوتنا يا ست الحزن يا بلدنا عينيك الخضرة جوتنا وحبك شمسنا وزادنا وظللك في طريق زهرة. كان الأستاذ محمد البحطيطي بيلعب كمانجا في تخت شرقي مكون من هواة الموسيقى، وفي ليلة من الليالي كان البحطيطي بيعزف مع التخت ورا واحدة من المطربات الهاويات، وكان المفروض ان المطربة دي بتغني غنوتين من اغاني رجاء عبده، البسطجية اشتكوا وحبايبي كتير. وقبل ما تترفع الستارة عن الفرقة بدقايق جت المطربة وحالتها حالة، قلقانة وخايفة مضطربة، ايه الحكاية يا استاذة نسيت الكوبليه التاني من غنوة حبايبي كتير. وسألت المطربة دي محمد البحطيطي حافظ الغنوة، محمد قال لها لا ولا انت، لا ولا انت، ولا انت، كله رد لا. وفجأة جت فكرة في دماغ عمنا محمد البحطيطي، عرضها على المطربة الناسية، قال لها ايه رأيك اكتب لك كلام جديد مكان كلام الكوبليه ده وتحفظيه بسرعة دلوقتي. وفعلا وافقت المطربة على الاقتراح ده ونجحت المحاولة. كتب البحطيطي الكلام الجديد على ورقة واداه للمطربة اللي فرحت جدا وغنت الغنوة بكلام جديد للكوبليه التاني، والجمهور قادر يا كريم ما لاحظش التغيير ده، خاصة ان الكلام كان على نفس الوزن ومن نفس البحر الشعري للكوبليه المنسي. الحكاية دي خلت محمد البحطيطي يتجه للتأليف وكتابة الشعر الغنائي، وبالفعل اصبح واحد من الشعراء المعروفين في مجال الغناء، خاصة لما كتب بعض الاعمال الناجحة جدا زي حسادك علموك لفايزة احمد وحقك عليا وسامح لنجات. ودلوقتي هنسمع من كلمات محمد البحطيطي ولحن حسين جنيد حرية حسن في غنوة كلمة منك. Thank you. أبو نور أو عمنا الأستاذ محمد عبد المطلب وهو في بداية حياته الفنية كان في رحلة لإسكندرية كام يوم بعيد عن حر القاهرة. الظاهر إن حكاية حر القاهرة في الصيف دي من زمان قوي. المهم كان طلب لسه على قد حالاته، عشان كده كان من وقت لتاني بيروح واحد من نوادي ولاد الزواد في اسكندرية ويسهل حارس ويدخل على سهوة كده، وطالما بقى جوه النادي خلاص بقى زيه زي اي عضو في النادي. ده كان لازم يدور عمنا طلب على الوجه الحسن عشان يكمل منظومة الماء والخضرة، فشاف شابة جميلة كده على حمام السباحة في النادي وحب يتعرف عليها بطريقة طبيعية، فقال ألفت نظرها: تعمل ايه يا ابو نور؟ نده عمنا طلب على طفل عمره يجي 7 سنين، وكان واضح ان الولد سباح ماهر، وكان طلب بيراقبه وهو بيعوم طول الوقت، عشان كده جات له الفكرة. نده طلب على الولد وطلع من جيبه 5 ريال ادها للولد وطلب منه انه يمثل دور الغريق، وبعدين طلب ينزل ينقذه من الغرق، وبكده يلفت نظر ست الحسن والجمال اللي عجبته، ويبين لها قد ايه هو شهم، ويبين لها قد ايه هو عظيم في السباحة. وافق الولد الصغير على العرض ونزل حمام السباحة تاني، وبدأ يمثل انه هيغرق، وفضل يستغيث بالناس وكأنه هيموت خلاص. هب وقام عمنا طلب من مكانه وجري في اتجاه الحمام عشان ينط وينقذ الغريق الصغير ده، لكن من سوء حظه رجله جات على قشرة موزة محترمة، وبدل ما تبقى راسه في اتجاه حمام السباحة بقت في الناحية التانية على حرف الحمام، ووقع في الحمام بعد ما اتخبط في حرف الحمام وما حسش بحاجة. ولما فتح عينيه بعد ما فوقوه لقى الجميلة اللي هي سبب الوقعة دي بتبوس الطفل وبتهنيه على شجاعته في مساعدة الشاب ده اللي هو طلب اللي وقع في الحمام عشان ما يغرقش، وان لولا سرعة الولد كان الشاب ده يا عيني في عداد الغرقة. بس الحقيقة مش في شبر مية، لا في حمام سباحة ذواتي محترم. هنسمع معاكم دلوقتي غنوة لمحمد عبد المطلب ما بنسمعهاش من زمان قوي، اسمها مليون سنة، كتبها عبد الفتاح مصطفى ولحنها عبد العظيم محمد. Yeah. العصر هو النصر ثانية ثانية يا مين لا نحمي كل شعب جاي يا مين لا نمحي بالظالمين بالدنيا يا مين لا نحمي كل شعب جاي يا مين لا نمحي الظالمين من الدنيا مليون سنة يسعد صباح المجد والحرية مليون سنة على شمسنا العربية من كهف طان الكون تعلم تعلم حي عيد المعركة اللي أمنية مليون سنة عيد اليمن عيد ثورة الإنسان عالوهم والرجعية والأوسان اخضر لي ديل وديان وحتى الصحراء قالت بديت اخضر لي سيد زمان اخضر لي ديل وديان وحتى الصحراء ألف بديت أخضر سيد زمان مليون سنة يسعد صباح المجد والحرية مليون سنة على شمسنا العربية من فوق خيطان البن تعالى وتعالى وتحيا عيد المعركة اليمنية مليون سنة. مرة تانية احنا لينا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، اللي حابب يسمع حلقة فاتته او غنوة من الاغاني اللي عجبته يروح هناك وهيلاقينا موجودين ويسألنا ويتحاور معنا، عشان احنا بنعمل كل الشغل ده عشان حضراتكم تتواصلوا معنا. حبت فاطمة الفن من صغرها رغم ان والدها كان بيشتغل امام لاحد مساجد طرابلس في شمال لبنان، واستغلت في مرة وجود فرقة استعراضية بتقدم فنونها لاهل طرابلس في العيد، واصرت على مقابلة واحد من اهم افراد الفرقة دي وهو المونولوجيست رفقي جميل الافيوني، وطلبت منه انه يشغلها مع الفرقة. حاول رفقي يفهمها انها لسه صغيرة وان عمرها 17 سنة ما ينفعش تشتغل محترفة للفن، لكنها اصرت على موقفها. رجع عمنا رفقي تاني وقال لها انت يا بنتي لسه قاصر، ووالدك هو ولي امرك، وبالطبع مش هيرضى يشغلك في الفن، ومفيش قدامك غير مخرج واحد مفيش غيره، وهو انك تتجوزي، فيبقى جوزك هو ولي امرك. ردت فاطمة على رفقي وقالت له طب وازاي اضمن ان بعد ما يتجوزني يوافق اني اشتغل في الفن او لا؟ قال لها اذا كان فنان حيوافق. طب وازاي يا استاذ الاقي جوز فنان؟ وهنا عرض عليها رفقي الافيون الجواز ووافقت على الفور، وبقالها اسم جديد هو سهام رفقي، وبدأت تشتغل في المسرح مع جوزها لجمال صوتها. كمان رفقي جاب لها اساتذة طرب عشان يعلموها اصول الغنى، لغاية ما بقت مطربة مشهورة خاصة في اللون البدوي، ومن اشهر اغانيها يمو العباية. سهام كان ليها فيلم واحد لعب بطولته هنا في مصر في اواخر الاربعينيات، هو فيلم البريمو، لكن دلوقتي هنسمعها في كلمات محمد اسماعيل والحان احمد صدقي في غنوة اتركني مع سهام رفقي. موسيقى ما بدي اياك اتركني ما عدت اهواك اتركني ما عدت اهواك اتركني اتركني ما بدي اياك وريتني الأسى بهواك